وهذه الرغبة في الاطمئنان من سياق السيرة أننا ندخل في السنة العاشرة من البعثة، وفي هذه السنة حدثت حوادث عظام. هذا العام عام فيه حوادث عظيمة جدا، عظيمة جدا. أولها موت أبي طالب، ثم موت خديجة رضي الله عنها، ثم الرحلة إلى الطائف، ثم الإسراء والمعراج، ثم التخطيط للهجرة. هذه السنة عام الفصل، فيها أحداث فاصلة، أحداث عظام. لذلك يا إخوتي تحتاج هذه السنة إلى أن نتأمل وأن نقف وقفات طويلة. وأحب في البداية، الأمر ده شغلني، الله يهديك يا مدي، صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في هذا العام، العام العاشر للهجرة، وما أن تنفس المسلمون الصعداء من الشدة التي لاقوها في الشعب، حتى ألح المرض بأبي طالب وكانت وفاته، ثم لم يلبث أن توفي، وكانت وفاته في رجب سنة عشر من النبوة، وكانت وفاته سنة عشر من النبوة، وبعد الخروج من الشعب بستة أشهر. وفي هذه الحادثة أحب أن نتوقف، وفاة أبي طالب تحديدا، أن نتوقف وقفة خطيرة ومهمة جدا. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا عمه، قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها يوم القيامة. وعند رأسه أبو لهب، وعند رأسه رجلان، أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أمية، وعند رأسه أبو جهل ابن أبو جهل ابن هشام وعبد الله ابن أمية ابن أمية ابن المغيرة. الاثنين قاعدين مشركين عند رأس أبي طالب، وسيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم دخل فجلس في بينهما عند رأسه أيضا، وقال: يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله يوم القيامة. فقال له: أترغب عن دين عبد المطلب؟ أتترك دين آبائك؟ أتدعهم يقولون اتبع الأكابر الأصاغر؟ وأبو طالب ساكت كأنه في سياق الموت، ثم نطق فقال: لولا أن تعيرني بها قريش، يقولون ما حمله عليها إلا جزع الموت، لأقررت بها عينك. لا أقولها إلا لأقر بها عينك. ثم قال هو على دين عبد المطلب ومات. وقفت اليوم أتفكر، وإن الإنسان لا يقف أمام هذا الخبر مأخوذا مشدوها. هذا عم رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم. أنا عايزكم تاخدوا بالكم بس من الموقف ده، مهم جدا وخطير جدا في مراقبة قلوبنا واستعدادها للموت للقاء الله. خلي بالك معي، هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافله وحاميه والزائد عنه على شدة حبه لرسول الله وشدة حب رسول الله له أن يؤمن، ومع ذلك لم يسلم. مش عجيبة دي شوية؟ يعني أنا كثيرا ما قلت هذا الكلام، إن أنا أتوقف مع شخصية عبد المطلب وأنا في غاية التعجب. لكن الجديد النهاردة اللي طير النوم من عيني، إن أبا طالب كان يحب له رسول الله أن يسلم، ورسول الله حبيب الله، وكانت القضية كلمة مجرد كلمة ينطق بها وانتهى الأمر. فكر معايا الحكمة في أن منع منها عبد المطلب. منع منها أبو طالب. الحكمة في أن منع من هذه الكلمة أبو طالب على شدة رغبة رسول الله وشدة حرص رسول الله وشدة حب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأن يكون هذا. ولذلك نزلت في هذه الحادثة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم. السر، السر هو الجملة اللي قالها دي. قال: لا أقولها إلا لتقر بها عينك. قال له: أنا مش هشهد أن لا إله إلا الله، أنا هقولها عشانك مش عشان ربنا. وهنا الله الغيور لا يريدها منك، مش عايز منك. افهموا السر ده، خطير جدا، خطير جدا. لما تصلي مش له وهو يعلم ذلك من قلبك، او تصوم مش له سبحانه وتعالى وهو يعلم ذلك من قلبك، او تذكر الله او تحفظ القرآن لا له بل لك او لغيرك، هي دي اللي أنا كنت بحذركم منها طويلا وكثيرا، أنه قد يكره الله بعض عبادات بعض الناس في القرآن، ولكن كره الله انبعاثهم. انبعاثهم خروجهم للجهاد في سبيل الله، كره الله خروجهم للجهاد. اسمعوني، اسمعوني، قد يصلي العبد والله يكره منه صلاته، وهو العليم بذات الصدور. بمعنى أن حرمان أبي طالب من هذه الكلمة عدل من الله، لا يستحقها. ذلك أنه إنما كان قصد إلى عصبية القرابة وحب الأبوة، ولم يقصد إلى حب الله واعتقاد الحق. علم الله هذا منه فلم يقدر له ما كان يحبه رسول الله ويرجوه ولو أحبه رسول الله. شوف بقى، يعني شوف النبي حبيب الله خليل الله، ومع ذلك حتى لو كان النبي بيحب هنا لا تذكرك بي، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. دي القراءة الأخرى غير قراءة حفص. فلذلك أخرج الله هذا الأمر، أمر الهداية، من حصة رسول الله، وجعله خاصا بإرادته سبحانه وتقديره، لأنه العليم بذات الصدور، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ما على الداعين والدعاء إلا النصيحة، والقلوب بعد ذلك بين أصابع الرحمن، الهدى والضلال وفق أسرار يعلمها الله من قلوب العباد واستحقاقهم للهدى والضلال. فالله يهدي من يشاء رحمة وفضلا، ويضل من يشاء حكمة وعدلا. كيف حال قلوبكم مع الله؟ ماذا يرى الله الآن من قلوبكم؟ الآن ماذا يرى من قلبك؟ كنت لسه بقول لهم النهاردة عايزك تحس حس من جواك ان ربنا شايف جواك. حس. انا عايزك تحسها دي، انه يرى تفاصيل خواطرك فتستحي منه وتخاف منه وترجوه وتطمع في مغفرته. انا ما بقولكش خليك ملاك لا تخطئ، لست مطالبا بهذا ولن تستطيعه، وكما أصلت هذا الأصل كثيرا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يواصلوا نهاهم ومنعهم، لما عزم بعضهم على أن يعني يمتنع من الزواج نهى، قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليس مطلوبا منك أن تكون ملاكا. لما شكى حذيفة قال له ساعة وساعة. ليس مطلوبا منك أن تكون ملاكا لا تخطئ، إنما المطلوب منك فقط أنه إذا خطرت ببالك هذه الخواطر، إذا وقعت في قلبك هذه الوقائع، أن تتوب، وإذا جرى منك شيء أن ترجع، وإن عدت في اليوم 100 مرة كما قال العلماء، أقع وقوم ما فيش مشكلة، لكن لما تقع ما تتمرغش في الأرض. إخوتي أنا أحبكم في الله. هذا موقف، دي نمرة 1 حطها في موت أبي طالب. نمرة 1 اللي هي إيه؟ أن الله علم من قلب أبي طالب أنه لا يستحق، ولو استحق لأعطاه وأقر بها عين النبي صلى الله عليه وسلم. 2 أنه رغم أن النبي يحب ذلك، ف فليس لأحد على الله شفاعة إلا بإذنه سبحانه. من ذا الذي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ مين يقدر؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ثلاثة، سياق آخر في موت أبي طالب نستخرج منه فائدة. السياق الثاني في سياق أنه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، وهذا السياق ذكره الواقدي. على فكرة الورقة الولد جايبها لي ليك، أم أسامة، أبو أسامة ولا أم أسامة؟ أم أسامة اللي بعت رسائل كتير عمالة تقول أخي المراقب إنك تعلم جيدا أن الشيخ يعقوب لا يجيب على الأسئلة، أرجو أن تحترم المشاهدين. أنا بحترم المشاهدين صراحة وهجاوب على الأسئلة يا خالتي الحاجة أم أسامة. يا ست الحاجة أم أسامة، أنا هجاوب على الأسئلة إن شاء الله يوم الأربعاء الجاي بإذن الله تعالى. خلاص ريحي دماغك بقى وخليكي معي. صلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي أنا أحبكم في الله. أنا قلت بس عشان أشيل الورقة اللي هنا دي وأشيل دي كمان. طيب، ربنا يا حليم يا عظيم يا تواب يا جواد يا كريم، نسألك اللهم روقان البال. يا رب روق بالنا واصلح حالنا يا رب. نسألك اللهم روقان البال وصلاح الحال والعيال، وصلاح الحال والعيال. اللهم أزق قلوبنا برد لطفك، اللهم أزق قلوبنا حلاوة حبك، اللهم آنس قلوبنا بلذيذ برك، اللهم أحيي قلوبنا بنور معرفتك، اللهم أسعد قلوبنا بلطيف ودك، اللهم أعمر قلوبنا بوابل من رحماتك، اللهم أغن قلوبنا بواسع فضلك، اللهم ثبت قلوبنا بنعمتك وجودك وكرمك، اللهم ثبت قلوبنا بحولك وطولك، اللهم أحبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا، آمين. إخوتي أنا أحبكم في الله، هذا دعاء الجمعة الذي أخص به أحبابي وأنتم من أحبابي، فجعلناه في فضفضة كل جمعة إن شاء الله. الموقف الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى أبا طالب وجلس عند رأسه وقال، يا عم أنت تعلم أني أحبك، فبكى أبو طالب وقال، وأنت تعلم أني أحبك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل كلمة أشفع أو أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. قال، وما تحب أن أقول؟ قال، قل لا إله إلا الله. فقال، أما والله إني أعلم أنك على الحق ولكني أخشى أن يقول رغب عن دين عبد المطلب واتبع الأصاغر. نتعلج. قال له إيه؟ أما والله يا ابن أخي إني أعلم أنك على الحق ولكن، واسمع بقى على موقعنا مأساة ولكن. كانت خطبة جمعة قديمة وأنا عايز أتوقف مع كلمة ولكن. هتسمعها كتير لما أقول له أنت راضي، يقول أنا راضي لكن. أنت صابر، يقول لي أنا صابر لكن. أنت بتحب ربنا، بحب ربنا لكن. أنت عايز أتوب، عايز أتوب ولكن. مأساة ولكن. أحبتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. يا ترى إيه حجم مأساة ولكن في حياتك؟ وأنا بقول المأساة ما بعد لكن. أبو طالب بيقول له والله إني لأعلم أنك على الحق، أنا عارف إن أنت صح، لكن هي لكن دي اللي بتهد اللي قبلها. لكن أنا خايف يقولوا، دايما بيخوفونا وبيرعبونا وعايزين يورطونا ويقولونا الناس يقولوا إيه يا عم، ما اللي يقول يقول، وأنا مالي، أنا شغل نفسي بالناس ليه؟ أدام هو راضي خلاص جل جلاله سبحانه وتعالى، الله حبيبي سبحانه، أنا لا أراقب غيره، لا أراعي غيره، لا أراعي نظر غيره، ولا أراعي ما اسمي عند غيره، اللي يقول يقول، لكن أنا عنده هو اسمي إيه سبحانه، هو مسميني إيه جل جلاله، هو سبحانه وتعالى بيقول عني إيه، هو ده الموضوع. أما الناس تقول إيه، بيكتبوا على التكاسي على التكاتك، محدش عارف حاجة. هو في حد عارف حاجة؟ الحقيقة كلها عند ربنا، وأنا في تعاملي مع الله مستريح، لأني أعلم أنه كريم. كريم؟ كريم كريم كريم. تشهد؟ اشهد يا عم الحاج. أيوة أنت، أنت هو أنت، أقصدك بتتلفت على مين؟ هو أنت، هو أنت، هو أنت، أنت تشهد أنه كريم؟ ها اشهد، قول أشهد أن الله كريم. يا عم الحاج أنت بتبص لي عينك في عيني، قول سمعني أنت، تشهد أن الله كريم؟ تشهد؟ أنا عايزك تشهد، اشهد بحق، اشهد أنك في حياتك رأيت من كرمه وفضله وستره وعافيته وعطائه، تشهد أن الله كريم؟ اشهد بحق، قول أشهد أن الله كريم. وانت تشهدي حاجة؟ حاجة انت يا حاجة، يا خالتي، يا أختي في الله، يا بنتي، بالله عليك تنطقي، قولي، بتبتسمي وساكتة انطقي، سمعيني، ها، تشهدي أن الله كريم؟ اشهدي يا ناس، أشهد أن الله كريم، أشهد أن ربي كريم. كريم كريم، كرمه لا تتخطاه الآمال. شوف أقصى أحلام آمالي ما توصلش إلى ذرة من بحر كرمه. يعني لما الواحد يقعد يحلم ويخرب في الأحلام ويطمع ويسوء فيها، يطلع ذرة من كرم الله، ما يطلعش ذرة. لذلك بقول لك كده إن مأساة ولكن مراعاة الناس، حذر الناس، خوف الناس. وكم أفسد هذا من دعوة، وكم أفسد هذا من منهج، وكم أفسد هذا من شيخ، وكم أفسد هذا من داعية، وكم أفسد هذا من أخ، وكم أفسد هذا من دين كثير من الناس، مراعاة الناس. ولذلك قلت في قصة في قصة في قصة في قصة الأقرع والأبرص والأعمى، لما قيل للأبرص ما تشتهي؟ قال أشتهي لونا حسنا وجلدا حسنا قد قذرني الناس. هي دي مشكلة الناس. أنا هو بيقول أنا حاسس إن الناس قرفانة مني، فاديني جلد حسن ولون حسن للناس. عشان كده فتن حقيقة لما طلبها للناس. بعد كده نسي ربنا وراعى الناس. الموقف الثاني في موت أبي طالب موقف خطير، اللي هو مأساة ولكن. أريد أن ألتزم ولكن الملتزمين وحشين، أريد أن أحفظ القرآن ولكن ما فيش وقت، أريد أن أتعلم العلم ولكن، أريد أن أنتقب ألبس النقاب ولكن أمي مش موافقة. يعني أنت بتسمعي كلام أمك في كل حاجة؟ ما أنت ماشية على يعني بدماغك على طول. في الحتة دي بقى أمي أنا عايز ألتحي لكن أبويا مش موافق. لا، أعفي لحيتك واثبت وانت انتقبي. وبقول لامها سيبيها تحافظ على نفسها. الضياع النهارده بقى سهل والناس بقت وحشه، فاللي بتستر نفسها بالنقاب بتحمي نفسها، بتصون نفسها، بتبعد عين عن نفسها الاعين الوحشه والايدين الوحشه، على الاقل بتقطع طمع كتير من الناس فيها. خليها تنتقب من هذه الجهه. والحاجة بتقولي بس لما تتجوز يا عم الشيخ. يا حاجة ما ربنا هيرزقها ان شاء الله، ربنا سبحانه وتعالى لما نتقرب اليه بطاعة جديدة يرزقنا رزق جديد. فسيبيها تنتقب بالله عليك يا شيخة، سيبيها ما تشغيش بالك بقى، خلينا نكمل خلاص. سيبيها تنتقب، اسمعي كلام، قولي حاضر. ها حاضر، قالت حاضر. مالك عم الشيخ الليلة دي سخن كده ليه؟ ولا سخنة الحاجة يا عم، انا بتكلم بالراحة. بس هي الست اللي ما كانتش موافقة على النقاب وافقت خلاص. موقف ثالث في وفاة ابي طالب. انتوا عارفين ان احنا لينا كتاب في السيرة اسمه مدرسة السيرة، انصحكم ان انتوا تحصلوا عليه وتبصوا فيه معايا وانا بتكلم. لكن المواقف دي صراحة مش موجودة في الكتاب، دي من فتح الباري، مش من فتح الباري 13 مجلد. دي من عند ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى. الشاهد ايه؟ الموقف الثالث، كان ابو طالب الحصن الذي حمى الله به الدعوة من هجمات الكبراء والسفهاء. ابو طالب على الرغم من عدم إسلامه وبالرغم من تمسكه الشديد بالشرك المتمثل في دين آبائه، إلا أنه ظل حصنا صلدا في حماية النبي، بل وحماية الدعوة. تدفعه الحمية، تدفعه العاطفة، يدفعه الرحم، يدفعه الحنو على الولد، يدفعه التودد إلى ابن أخيه وقد علم أنه مسؤول عنه. وأنا قلت قبل كده استشعار المسؤولية واحدة يفجر الطاقات. قد يكون كل هذا كان يفعل هذا وهو مدرك تماما ما سيجره عليه هذا الموقف من متاعب، وعلى أسرته وعلى القبيلة بأسرها، أنه كان كبير القبيلة. ولكن محبته لمحمد ابن أخيه صلى الله عليه وسلم وتأذيه من مواجهة النبي بما يكره جعله يصمد 10 سنين. ثم مات. الموقف بقى الثالث نمرة 3 في وفاة أبي طالب. أرواح البشر بيد الله، والله يحب النبي، والله سخر له أبا طالب. يموت أبو طالب في هذا التوقيت، شيء عجيب. لا، وأنا عايز أضيف ليها بسرعة، وتموت خديجة بعده 45 يوما. السر، تلمح الحكمة. حين نتلمح الحكمة في موت أبي طالب في هذا التوقيت بالذات، نرى أنها رسالة أرسلها الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنه قد أحمي طفلي 1 و2 و3 و5 و10، بس بعد كده لا، أقف على رجليك واحمي نفسك. لازم تنتقل الدعوة نقلة. لا لا لا، ده الرسالة فيها كمان إيه؟ ما سمعناش في 10 سنين بعثة إن حد مات، فلازم كانوا بعد الإسلام حد إيه؟ يموت، يفهموا معنى الموت بقى وفلسفة الموت في الإسلام. وصلت؟ لسه أترجم؟ أترجم. تدفع كم؟ الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الموت، الموت، لن تقهر أمة عقيدتها أن الموت أوسع الجانبين وأسعدهما. ترجم. طب ادفع. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أراد الله أن يعلم الأمة، أن يرسل رسالة إلى الأمة أنكم ستموتوا. أبو طالب أهو اللي انتوا يعني واقف، وانتوا واقفين في ظهره، ولا هو واقف في ظهركم، مات، بقيتوا انتوا في المواجهة، مات. الأمة لازم تعرف انك انت هتموت. سبحان الله العظيم، كنت في، ما كنتش احب اجيبها دلوقتي، بس في موت النبي و وعايز اقول دي، لو لفظتني الارض من بطنها وانشق عني القبر بعد الموت، ما رأيت الدنيا أعجب مما تراها وأنت تشيع ميتا. وأنا ماشي في جنازة ابن أخي، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، أو أنا كنت ماشي في جنازة أبويا الله يرحمه رحمة واسعة، لا بس في الفترة الأخيرة المعنى بقى اعمق عندي. وانا ماشي في المقابر في طريق في وانا معايا جنازه لندفن الميت الذي شفي من مرض الحياه. تشوف الدنيا بقى على حقيقتها. انا مش عايز ازعل المشاهدين، لكن انا عارف ان الناس اللي انا بحبهم في الله واللي بيحبوني في الله مش هيزعلوا لما اقول له انت هتموت. ما تزعلش مني اخي المشاهد، ما تزعلش مني، والله لا تموت، وحياة ربنا هتموت، هتموت وهتدخل القبر ومفيش حد. المعنى ده عند أمة النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين ان الانسان اذا انتقل من هذه الدنيا، وبرضو تذكر ان الله كريم بطمعي في كرم الكريم، انها تبقى الناحية التانية اللي هي بعد القبر، يعني اللي هي الناحية التانية احلى واجمل واعظم واطيب واريح واوسع والجنة بقى. قول لي ومين يضمن الجنة بالطمع في كرم الكريم؟ قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء، وأنا أحسن الظن به إنه هيكرمني. أنا أحسن الظن به، أنا عارف إن أنا ما استاهلش، بس هو كريم جل جلاله سبحانه وتعالى. فالشاهد إيه؟ إن الأمة التي تعلم أن الموت أوسع الجانبين وأسعدهما، يعني الناحية الثانية اللي هي بعد الموت أحلى وأجمل وأوسع وأمتع، فهذا يجعلني أشتهي الموت. سبحان الله العظيم. وقال الآية اللي في سورة الجمعة إيه؟ اليهود حين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فلذلك تمني الموت عند هذه الأمة، اشتهاء الموت فهمها لما بعد الموت، وأن ما بعد الموت أوسع الجانبين وأرحبهما. عشان كده سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما وصف الذل اللي الناس عايشاه النهاردة قال إيه؟ ولا يقذفن في قلوبكم الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. ده الوهن الشاهد. عايز ارجع تاني وركز في نقطة فوائد من موت ابي طالب. الفائدة الاولى انه ليس هناك في هذه العقيدة، في هذا الدين، مجاملة. الفائدة التانية مأساة، ولكن مراعاة نظر الناس ومراعاة كلام الناس. ثلاثة، الفايدة الثالثة، أن الفايدة الثالثة اللي احنا فيها دلوقتي أن الموت حق، وأن الذي يدفعك ويأخذ بيدك لن يظل طويلا. دايما اقول لابني مثلا انا ساعدته في الزواج، انا اديتك زقه وانت اشتغل بقى وكمل عيش حياتك بنفسك، الأخ اللي هو بطلان وعطلان وكسلان وبيقول عنده فتور وعنده معاصي مكتفة، هساعدك، هديك زقة، بس هديك زقة بعد ما اديك زقة دور، مش هفضل ازقك لحد اسكندرية. دور. وهكذا ينبغي، كان موت ابي طالب رسالة، خلاص حميتكم بابي طالب 10 سنين، تحملوا المسؤولية. 4، الفائدة الرابعة من موت ابي طالب، في او الفوائد من موت ابي طالب، ان الموت حق، وان الكل سيموت، وان وراء الموت حياة اخرى. فائدة اخيرة خامسة في موت ابي طالب، هذه الاحزان التي تلاحق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولد يتيما، ثم ماتت أمه، ثم مات جده، ثم مات عمه، كان يموت أولاده الذكور، ثم ماتت زوجته. هذا الجو، جو الموت الذي كان يعيشه النبي، هذه الأحزان تصهر النفوس، تزيل الكبر، تذيب طغيان، تجعل النفوس هينة، لينة، منقادة، مطيعة. تجعل هذا الموت حين يعيش في الإنسان، مع الإنسان، حول الإنسان، يجعله مع الناس. أنا قلت الكلام ده قبل كده، لما وقفت أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقفت أسلم عليه فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. أنا بتفادى دايما الكلام على موت النبي صلى الله عليه وسلم، بس بقول إيه، إن الرسول لما كان عارف ده اللي وقع في خاطري ساعتها، لما كان عارف موقن إن هو هيدفن هنا، يوم من الأيام هيدفن في القبر في التراب، ده اللي منعه دايما، هو أبدا ما كانش متكبر، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولا كان مغرور أبدا، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، كان على خلق عظيم لعلمه أنه سيموت. فالذي يخلص النفوس من هذا الكبر، قال له إيه، خفف الوطأ، فإن أديم الأرض من هذه الأجساد، ما ما ما يعني ما ما ما تتعملش كده قوي، ده انت بكره تبقى تربي يداس عليه بالجسم، انت وانا وهي وهو كلنا هنبقى تراب. انا بحبكم في الله، خايف عليكم، يا ترى لما نموت هنعمل ايه؟ الفايدة دي مهمة قوي، ان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم الموت كان حواليه كده على طول، والله يذكره بالموت، إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، إلى آخره. الموت لما كان حوالين النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، صهر في نفسه هذه الأحزان، صهرته كان متواصل الأحزان، صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومات أبو طالب، مات أبو طالب، وأبو طالب هو من هو في قومه ووقوفه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته له يدلك على أخلاقيات وشيم العرب الأصلاء. ونفسي مرة أتكلم فيها على أهل الأصول ولاد الأصول اللي بيراعوا الأصول، أن هذه الأصول يفدونها بأرواحهم. والكلام ده برضو تلاقيه في مقدمة الكتاب بتاع مدرسة السيرة عن أصول أخلاق العرب، إن الواحد منهم كان لما يجير إنسان يفديه ولو فنت القبيلة بأسره. الشاهد إن أبو طالب كان من هذا الصنف، رغم أنه هو من هو في قومه مكانة وشرفا وتقديما وتعظيما، فلا يستطيع أحد أن ينقض عهده أو يهيض حرمته. علاوة على ذلك كان بقاؤه مع أهل مكة محترما للوثنية عاملا من عوامل بقاء نفوذه ومكانته. سبحان الله العظيم، الله يعمل لدينه. دايما أتذكر قول النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، أو قال الكافر. اوعى تفكر ان ده على ايام ابي طالب بس، لا ده في زماننا هنا. سبحان الله العظيم، لما احيانا الواحد لما يستخدم آلة من الآلات التي اخترعها الكفار اقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. آلات هم اخترعوها، قد يكونوا اخترعوها لحرب الاسلام، والمسلمون يستعملونها في خدمة الدين. انا قلت قبل كده الفضائيات دي اول ما طلعت كان التحذير من البث المباشر، لو شفت الشرطة بتاع زمان بقى وخطورة البث المباشر. الان البث المباشر بفضل الله عز وجل نفع الدين ونفع الدعوة، الحمد لله رب العالمين. والنت نفس الشيء، والتسجيلات الصوتية والتسجيلات المرئية وكل الاختراعات الحديثة استعملت في نشر الدعوة ونشر العلم ونشر الدين. إن الله يستعمل الكفار لخدمة هذا الدين. وسبحان الله العظيم زي ما قلت كده، قد يكون من المفيد بقاء بقاؤهم على كفرهم. وإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. من رحمة ربنا، من رحمة ربنا أن أبا طالب لم يسلم. ليه؟ المشركين كانوا بيحترموا فيه شركه، كان عاملا من عوامل بقاء نفوذه ومكانته وسببا للمشركين في مراعاة حقه وشرفه. ورغم أن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، إلا أن أبا لهب كان يختلف عن أبي طالب تماما. وإن شاء الله هنبدأ إن عشنا وكان لنا عمر، وإن مت يبقى الله يرحمني الأربع اللي بعد الجاي في تربية الأولاد مرة تانية بمناسبة دخول الصيف بقى. بنتكلم على إن الاختلاف بين الأولاد، يبقوا اتنين أشقاء، وده نفسية وده نفسية مختلفة تماما، وده شخصية وده شخصية مختلفة تماما. مش كده عم يحيى الله يرحمك؟ يحيى يعني يحيى وأخوه محمد، يعني تلاقي اختلاف عجيب شوي. الشاهد ايه؟ ان أبا لهب صورة مختلفة تماما عن أبي طالب. انظر إلى أبي طالب، هقول يمكن أبو طالب صنعه تحمل المسؤولية أنه كان كبير العائلة احتمال، ها؟ ولا لا لا لا لا، ده هو شخصيته منذ صغرها هو كده. أبو لهب يعني بص، أبو طالب على رزانته ووقاره وحلمه وفكره وعقله وسعة أفقه، أبو طالب رغم أنه كان على الشرك، بص بقى لأبو لهب النزق والحدة. تبا لك لهذا جمعتنا، قارن بين دي ودي، لن يصلوا إليك حتى أوسد في التراب دفينا من أبي طالب وابو لهب لا تصدقوه انه كذاب. كان ابو طالب مثال، ما تزعلش مني بقى، ايه لارباب الاسر المتهالكين على مصالحهم وسمعتهم من غير نظر الى حق او باطل. النهاردة تلاقي في اسر كده، عوائل كبيرة، ولكن اهم حاجة مصلحته الشخصية، برستيجه، لا كده هتضر بسمعتنا. يبقى في العيلة واحدة منتقبة، يبقى في واحد ملتحي، يبقى في اهل دين، يبقى في، سبحان الله، هو الدين عار يا ناس في زماننا؟ سبحان الله العظيم. حتى ولو اختلف في مسألة من المسائل، لكن ابو لهب، خلينا في ابو لهب، ابو لهب مثال للاسر المتهالكة، او لارباب الاسر، رب اسرة يتهالك على مصلحته وسمعته من غير نظر الى حق او باطل. فاي عمل يعرض مصلحته للخطر او يخدش مال اسمه من منزله عند الناس يهيج ثائرته ويدفعه لارتكاب الحماقات. واخطر الحماقات حماقات الكبار، حماقات العيال الصغيره تستدرك، لكن لما تيجي الحماقه من حد كبير تبقى صعب قوي انها تتداوى. وتجد في طبيعة ابي لهب قسوة على ما في ابي طالب من تلطف ومودة وحنو بالغ. تجد في ابي لهب قسوة تغريه باقتراف الدنايا. شوف موقف ابي لهب، عم النبي، عمه زي ابو طالب كده بالظبط، ومع ذلك لما جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة كان ابناؤه متزوجين ببنات النبي صلى الله عليه وسلم، فامرهم بفراقهن، فطلق عتبة رقية وعتيبة ام كلثوم، كان عنده ولدين عتبة وعتيبة، وكانوا عقدين على بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، ولما يدخل بهما أمرهم أن يطلقوهم، فطلقت البنتان في ساعة واحدة. وأنا لسه بفكر هو أبو لهب بيعمل كده ليه؟ لعل أبا لهب كان متأثرا في هذه البغضاء بزوجته، مراته اللي كانت ممشية، أم جميل بنت حرب زوجته، أخت أبي سفيان بن حرب، كانت امرأة سليطة كانت تؤزه على كراهية محمد، بسطت لسانها على النبي فشتمته وسبته، بل كذبت وأطالت الافتراء والدس. لعلها هي السبب، ولما لا؟ فللنساء تأثير خطير على أزواجهن. فعلا أحيانا المرأة تودي زوجها في 60 ده، هي اللي تضله وتبعده عن الحق. والقصص كتير، كم من تلسى حد بيحكي لي قصص في بيوت رعاية المسنين، ازاي الزوجة تؤز زوجها على ان يرمي امه او اباه في دار مسنين. اللهم اشفي امي وامهات المسلمين اجمعين يا رب، اللهم اشفي امي ومرضى المسلمين اجمعين يا حي يا قيوم، اللهم ارفع عنهم البلاء واتم عليهم العافيه. أمه. كنت كاتب صفحة عن أمي بس ما جبتهاش معايا النهاردة. تقول إن الأم دي زي عارف الشجرة العتيقة اللي بتأوي إليها الطيور في العشاء، فيوم ما الشجرة دي تموت أو تقع الطيور لا تجد لها مأوى. هي اللي بتلمنا، وهي اللي بتحوط علينا، وهي اللي بتخلينا نسأل على بعض، وهي اللي بتأمرنا نراعي بعض ونساعد بعض ونحب بعض ونتابع بعض. فلما تفقد أم زي دي تعمل ايه؟ الشاهد أبو لهب، ألا لعنة الله على الكافرين، كانت تؤزه امرأة. كنت كاتب في الفرائد وأنا غيرت كلمة تخاريف عشان الشيخ علي نصر ربنا يكرمه قال لي بلاش الكلمة دي، قلت له حاضر يا شيخ علي ربنا يبارك فيه، قال لي بلاش كلمة تخاريف يعني، فسمناها فرائد. وانا مش قصدي بكلمة فرائد انها حاجة، قصدي بكلمة فرائد انها يعني ايه قد تكون متفرد بها يبقى غلط يعني، انا قصدي بها كده. في الفرائد كنت بقول ايه ان الف امرأة من كل جنس ونوع خلف رجل فاشل لن تجعله عظيما. هما بيقولوا وراء كل عظيم ايه امرأة، أنا بقول إن ألف امرأة بل مليون امرأة خلف من كل جنس ونوع خلف رجل فاشل لن تجعله عظيما. ولعل السر في قولهم وراء كل عظيم امرأة أنها وراء، ولو كانت أمامه أتوديه في 60 ده. الشاهد أنا بحبكم في الله، وأنا يعني بقول إن عظمة المرأة أنها تكون خلف الرجل، تصنع عظمته أو تساعده في عظمته، هذه عظمة المرأة إن كان لامرأة عظمة. الشاهد إيه؟ إن أم جميل كانت تؤز النبي، تؤز زوجها أبا لهب على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا هو السر. ونعود إلى أبي طالب عشان نختم بقى عشان الحاج مدني ما يزعلش ربنا يهديه ويتوب عليه. إذا عدنا إلى أبي طالب فإن الإنسان لا ينفك من الحيرة، يحار في أمر أبي طالب، وبقدر ما اهتز إعجابا لنبله في كفالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ صباه، ثم لبطولة أبي طالب في الدفاع عن النبي حين نبئ، ووقوفه صامدا في الشعب وحين صدع بأمر ربه، وحياطته عليه من الأذى، معاناة أبي طالب في الشعب 3 سنين. بقدر ذلك أستغرب المصير الذي ختم به حياته وجعله يصرح قبل موته أنه على ملة عبد المطلب. وحزن النبي، وأنا والله لما بقول كده بحس ان قلبي اتقبض كده لحزن النبي، حاسس بيه وعارف الموقف ده لما يلاقي عمه وقع من جنبيه وهو ظهر كده. حزن النبي صلى الله عليه وسلم لموت ابي طالب حزنا شديدا حزنين، حزن فراقه وحزن هذه الموتة الأليمة، وودعه قائلا لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. ونزل النهي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه